بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل من الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، الأحاديث في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خير، إذ يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، علق فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا على باب ذكر ما يدل على أن المتلو والمكتوب والمسموع من القرآن الكريم كلام الله عز وجل. نعم. قال: بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن القرآن الكريم، مبينا أن المتلو والمكتوب في المصاحف والمسموع من القارئ هو القرآن، وهو كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ بذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله العزيز والسنة النبوية المطهرة، فذكر 19 آية كلها صريحة في إنزال الكتاب، أنه نزل من عند الله. نعم. كلها صريحة في إنزال الكتاب القرآن الكريم من العلي الأعلى على رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، مبتدأ بقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني هذه أول آية ذكرها في التصريح بقوله أنزل على عبده الكتاب. نعم. ومختتما تلك الآيات بقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى ما أنزله الله بواسطة جبريل على رسوله صلى الله عليه وسلم، سماه كلام الله. نعم. ثم أتبع ذلك ببيانه من الأثر، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه بالموقف ويقول: إن قريشا قد منعوني. وقوله في الموقف يعني في موسم الحج، وهذا كان قبل الهجرة. نعم. إن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وحديث معاوية بن الحكم السلمي قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم إلى جنبي فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم وفيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني، ولكنه قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة بقراءة القرآن والتسبيح والتحميد. وهذا محل الشاهد، إنما الصلاة بقراءة القرآن يعني كلام الله. ثم أورد أحاديث أخرى كلها صريحة في إنزال القرآن من الله عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام، وأنه كان يدارس رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فلما كان عام قبض فيه رسول الله، يعني في السنة الأخيرة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، عرض عليه القرآن مرتين، دارسه مرتين، وقد سرد 16 آية في إثبات أن القرآن المتلو والمكتوب بين الدفتين والمحفوظ في الصدور كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. وقد يتساءل القارئ إذا كانت هذه الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة كلها متضافرة على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وأن الذي يسمعه المشرك من كلام الله هو هذا المسطور في المصحف لا الكلام النفسي القائم بالذات لأنه لا يسمعه. وهذه المسألة هي من المسائل يعني التي جرى فيها الخلاف واضحا بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج المعتزلة في أصله ومن قبلهم الجهمية ومن بعدهم الأشعرية الكلابية أتباع أبي عبد الله ابن كلاب، والذين أولوا وادعوا أن من صفات الله، أثبتوا لله 7 صفات ويسموها الصفات المعنوية أو الصفات المعاني، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، لكنهم أخذوا صفة الكلام من ما قاله في أصله بعض اليهود، لبيد بن العصم وغيره، ثم أخذه جهم، ثم أخذه من جهم أئمة المعتزلة، وهم يقصدون به أن لله كلاما لكنه قائم بنفسه، بدعوى أنهم يقولون ذلك لإثبات أزلية هذا الكلام وقدم هذا الكلام وسرمدية هذا الكلام. ولما نوزعوا في ذلك قالوا قولا فاسدا ملخصه أن الله سبحانه وتعالى أنزل كلامه بلغات وبلهجات على أقوام من مخلوقاته، فلما أنزله على موسى وقومه كان أنزله بلغة العبرية، ولما أنزله على عيسى كان بالسريانية، ولما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم كان بالعربية. وزعموا أن هذه الألفاظ التي نزل بها أو التي جاء بها كلام الله هي مخلوقة، ولذلك قالوا إن القرآن مخلوق، وهكذا التوراة والإنجيل، وهي في حقيقتها تعبر عن كلام الله وليست هي كلام الله حقيقة. وأكدوا في هذه الدعوة على أمرين: الأمر الأول أن كلام الله نفسي قائم بذاته لا يسمع ولا يمكن لأحد أن يتكلم به، والثاني أنه مخلوق معبر عنه إن بالعبرانية فهو توراة، وإن بالسريانية فهو إنجيل، وإن بالعربية فهو قرآن. وهذا كله من الخلط، وكله من الجرأة والتوهم، وكله من الشبهة التي وقعت لهم في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، مع أن القرآن الكريم أورد من الآيات كثيرا يذكر فيها أن القرآن كلام الله، وأن الله هو الذي أنزله، وأن جبريل نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سماه كلاما، وكل ذلك رده هؤلاء الطوائف بدعوى أنهم ينزهون هذه الصفة من أن يسمعها أو يتكلم بها أو يتلفظ بها الناس. ونشأت في زمن العباسيين في أيام المأمون البدعة المشهورة، بدعة خلق القرآن، وأجبر الأئمة والعلماء على القول بها، وسيما كثير منهم من العذاب والسجن والضرب ما الله به عليم. واستمرت هذه الفتنة نحو 20 عاما يخوضها المجتمع والمسلم، يناظرون فيها ويقيمون الحجج والأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة من صفات الله جل وعلا، حتى يسر الله جل وعلا بأن تجلت هذه الفتنة وزالت وانتهى أمرها في زمن المتوكل العباسي. لكن لا يزال المعتزلة ومن لف لفهم من الأشعرية الكلابية، وهم خلاف صاحب المذهب وهو أبو الحسن الأشعري الذي تبرأ من مذهبهم والذي انتهى في آخر أمره إلى أن يتبع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ويقول بقوله ويذهب إلى ما ذهب إليه، ومن ذلك تبرؤه من القول بخلق القرآن وإثبات أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به وأنه أنزله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ادعوا أن مذهبه تابع لمذهب المعتزلة. وهنا يذكر الأستاذ الدكتور علي ابن ناصر الفقيهي أقوال بعض المعاصرين من المتكلمين في هذه المسألة، ويزعم أن القول الراجح عندهم وما ذهب إليه الأشعرية الكلابية من أن صفة الكلام هو الكلام النفسي، وهذا كلام غير مسموع، وهذا كلام باق في نفسه جل وعلا، وإنما ما أنزله على رسله وباللغات المختلفة إنما هو تعبير عن كلام الله. ومن هنا ادعوا وقرروا أنه مخلوق ما دام خضع لسماع الناس وللتكلم به وللقراءة به من هؤلاء يعني المخلوقين، فهو مخلوق. وهذا القول الذي ادعوه قول باطل لم يقيموا عليه دليلا، بل إن الأدلة كلها تنقضه وترده، لا سيما وأن الإمام ابن مندة كما مر بنا عقد فصلا طويلا في مسألة القرآن وفي مسألة كلام الله، وأن الله كلم به الملائكة والإنس والجن والحيوان وسائر المخلوقات، والأدلة شاهدة بذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا تعجب الدكتور علي ناصر الفقيه من مسلك قال هؤلاء المتكلمين المحدثين في تركهم الأدلة الظاهرة الواضحة البينة ومتابعتهم لقول المعتزلة وترجيحهم رأيهم وادعاء أن مثل هذا المذهب هو الذي ينبغي أن يسلك من باب درء الفتنة ومن باب الجمع بين الآراء ومن باب دفع التشتت إلى غير ذلك من الشبه التي ساقوها، وكلها شبه باطلة لمخالفتها حكم الله جل وعلا وقول الله ومنهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم الذين آمنوا بما جاء عن الله. ولم يكن في ذاك الزمان أحد يورد ما أورده المعتزلة، وإنما هي فتنة بدأت منذ أيام المأمون الذي ولع بدراسة الفلسفة والمنطق الصوري وأقوال الحكماء في ذلك الزمان، وردد كلام الغالية من المتكلمين ومن نهج منهجهم، فكانت هذه النتيجة التي توصل إليها. ولذلك أكد الشيخ على أن الواجب وعلى أن المفروض والمطلوب أن يعود الناس إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله في تقرير مسائل العقيدة وإظهار أقوال السلف والتابعين لهم بإحسان والتمسك بما جاء في القرآن والسنة، والله أعلم. نعم، جزاك الله خير. وأن كلام الله عز وجل صفة من صفاته وصفاته غير مخلوقة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فمن أين نشأت فكرة القول بخلق القرآن؟ لأنه إذا كان القرآن مخلوقا فمعناه أن صفة من صفات الله مخلوقة، وهذا كفر، بل يلزم منه القول بخلق الله. نعم، فالله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والجواب على هذا السؤال فيما يأتي أن أصل هذه الفكرة ومنشأها هم اليهود أعداء هذا الدين المتربصين به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد كان أول المتربصين به اليهود سكان يثرب المدينة النبوية الذين كانوا على خلاف مستمر مع سكانها العرب من الأوس والخزرج. وقد بين الله في كتابه أن اليهود يعرفون أن محمدا رسول الله الذي جاء ذكره في كتبهم التوراة والإنجيل، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، الآية. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الآية. فلما عجزوا عن رد هذا الدين الذي أظهره الله على الدين كله ولو كره الكافرون علنا، لجأوا إلى المكر والخداع كما هو أسلوب اليهود في القديم والحديث. فدخل في الإسلام من يريد الكيد له لا عن قناعة به، وعن طريق ذلك الخداع والنفاق بث سمومه ونشر أفكاره، مثل عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام وقد أدخل شرورا عظيمة على الإسلام وأهله بقوله بالرجعة وقوله بألوهية علي وغير ذلك، بأفكاره الخبيثة التي تقبلتها بعض الطوائف المنتسبة للإسلام. فهو الذي حرض الرعاع على قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الذي أدخل فكرة الوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بالخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت ذلك الكشي الرافضي في كتابه رجال الشيعة صفحة 71، ومثله النبختي في فرق الشيعة صفحة 22. وقد بيّن علماء السلف أن تلك الأفكار الخبيثة أدخلها عبد الله بن سبأ على ضعاف النفوس وأهل الأحقاد من أجل الطعن على الصحابة حملة القرآن والسنة. وقد ذكرنا أقوالهم وبيان مصادرها في مقدمة تحقيقنا لكتاب الإمامة والرد على الرافضة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني رحمه الله. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.